بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حدائق الأنوار وفي العشر الأخيرة من رمضان، هذه الأيام أيام التجليات والبركات والرحمات التي تنزل على صوام النهار وقوام الليل، نتكلم في جزئية فقهية تكملة لمحاضرة سابقة، نضع بعض الإضاءات الحديثية والقرآنية والقواعد الفقهية في قضية الختان، وهذه الحلقة تكملة لما مضى من كلمات. سبق أن تحدثنا على أن الختان فيه قسم ممنوع ومحرم ويجب محاربته عبر الدولة بالقانون وعبر العلماء في منابرهم المختلفة، ويسمى بالسحت أو النهك أو الإدحار، ويعبر عنه في بلادنا بالختانة الفرعونية، وكم له من آثار طبية وشرعية ونفسية واجتماعية متعددة. وهناك الآن عدد من الحملات التي تحارب هذا النوع بضراوة، ونحن مع هذه الحملات جملة وتفصيلا، إلا أن هناك نوع آخر وهو الختان المشروع. فينبغي أن نفرق. المنظمات الغربية الدولية الأجنبية لا تفرق في قضية الختان، وإنما تعمم الكل لا يجوز، ولكن نحن يعني في فقهنا الإسلامي نفرق، نحرم الفرعوني ونرى أن هناك قسم مشروع. هذا القسم المشروع كما قال ابن منظور في لسان العرب، وهو من كتب اللغة والمفردات في المجلد 13 صفحة 166، يعرف كلمة الختان أنها مشتقة من الختن، والختن هو القطع، ختن بمعنى قطع، أو هذه الكلمة مشتقة من موضع القطع، المكان الذي قطع يسمى ختان، جارية يعني مختونة أو ولد مختون. وفي الحديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. في ذلك إشارة إلى موضع القطع من الذكر وموضع القطع من الأنثى. هذا النوع لو عرفناه كتعريف فقهي عند العلماء، في فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري الماوردي يذكر هذه العبارات، والحنفية كما في حاشة ابن عابدين يذكرونها، والحنابلة كما في كتاب المغني بن قدامة في المجلد 1 صفحة 70 يذكرونها أيضا، وكتب المالكية طافحة، وكتب الحديث والتفسير. الختان الشرعي تعريفه هو إزالة جزء يسير من النواء، بمعنى هناك 5 أجزاء: شفرين صغيرين وشفرين كبيرين وبظر. هذا البظر فوقه غشاء جلد رقيق، هذا الغشاء الجلد الرقيق يسمى بالنواء. الغشاء الجلد الرقيق الأطباء الآن يعني اتفقت كلمتهم على أنه يفرز مادة نخامية تسمى باللخن. هذه المادة وهذا السائل النخام الذي يسمى باللخن له أضرار طبية متعددة كالتهابات ونحو ذلك، وأهل الطب أدرى بهذه القضية ولهم فيها أبحاث كثيرة، كما تشير دكتور ست المات خالد محمد علي في ورقتها الطبية في قضية الختان في صفحة 25 26 إلى 30 31، وفي كتاب تأصيل ختان الإناث الذي صدر يعني أخيرا، وفيه فتوى لمجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان تجوز وتجيز الختان الشرعي، وهذه مؤسسات رسمية في بلادنا ودولة السودان. وهناك آثار أيضا أخرى، المادة السائلة هذه تورث حكة فترفع معدل الشهوة. ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى الكبرى، كتاب من أكثر من 36 مجلد، في المجلد رقم 21 صفحة 69 يشير على مشروعية الختان، ويقول أن بوجود هذه المادة أو نحو ذلك الشهوة تكون مغتنمة، فبالختان الشرعي يحصل التعديل. العلامة ابن القيم الجوزية أيضا في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود صفحة 119 يتكلم على هذه القضية، وهم حنابلة يرون أنها واجبة لدفع الضرر وللاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وابن قدامة في كتابه المغني المجلد 1 صفحة 70 يشير إلى هذا المعنى. والحنفية يقولون أنها سنة مؤكدة يأثم تاركة، والمالكية يقولون أنها سنة مؤكدة يأثم تاركة. والإثم هنا لأن السنة على طريقة علماء الأصول، أي بمعنى الطريقة، أي شعيرة الإسلام، أي مظهر الإسلام، والسنة على طريقة الأصوليين فيها الإثم بتركها. أما ترى أن الوتر سنة مؤكدة وعند الفقهاء يؤدب تاركه ويعزر تعزيرا شديدا كما هو منصوص في مذهب مالك، وعند الحنفية أنه واجب، ويعبرون عن هذه السنة بالمكرمة كما سأبين بعد ذلك بعد قليل. إذن إزالة جزء يسير من النواء بمعنى 20% 30%، وهذا الأمر لا يحتاج إلى عملية جراحية كما قال أهل الطب. تترك الأشفار الصغيرة والكبيرة والبظر ونزيل جزء يسير من النواة، ما عدا ذلك لو أزلنا كل النواة فهذا محرم ويعتبر تعدي وفرعوني، ولو أزلنا البظر أو جزء من الأشفار الصغيرة أو الكبيرة يعتبر تعدي ويدخل في منطوق الجسم الأول وناقشناه في حلقة سابقة. وهذا النوع يعني أتى في القرآن العظيم يعني بالمفهوم كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فطرة الله، هذه الفطرة كلمة الفطرة يعني سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فسرها كما جاء في حديث مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الختان يعني اسم مفرد كلمة معرفة بالألف واللام، وهي يعني واحدة من صيغ العموم اللفظ عام. الجلالة المحلي على الكتاب الورقات في علم الأصول أو على جمع الجوامع أو هناك في نثر الورود على شرح المراقي السعود علماء الأصول بيقولوا ده لفظ عام، والعام هنا الختان تشمل الذكر والأنثى معا، لأن الصحابيات كن يختتن كما سيأتي في مجمل ما نذكر من أدلة. أيضا هذا المعنى موجود في القرآن، قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هناك أمر باتباع ملة سيدنا إبراهيم، مش اتباع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم يعني هو أمر بالإيمان وبنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في آية الميثاق، هو يعتبر من أتباع الحبيب، لكن سيدنا النبي أمر باتباع ملته لا باتباع ذات سيدنا إبراهيم عليه السلام. ومن ملة سيدنا إبراهيم الختان، يعني الألوسي البغدادي في روح المعاني وهو كتاب التفسير معروف في المجلد 8 تحديدا صفحة 42 قال: الشافعية استدلال أن الختان واجب بهذا الأمر: ثم أوحينا إليك أن اتبع، أي الأمر بالاتباع. سيدنا إبراهيم كان من ملة الختان، بمعنى أنه أول من ختنت هي أمنا يعني هاجر، وجاء ذلك بإسناد صحيح عن ابن عبد البر قال: روى أبو إسحاق عن حارث ابن مضرب عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم ساق القصة. فأول من ختنت السيدة هاجر، وهذه ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. راجح في ذلك تحفة المولود بأحكام المولود صفحة 119 أو الدر المنثور في التفسير بالمأثور تفسير الإمام جلال الدين السيوطي في المجلد 1 صفحة 216. أيضا هذا المعنى جاء في آية أخرى عند قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. راجع تفسير الجلال السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور في المجلد 1 صفحة 210 تحديدا، وأنا بذكر المراجع حتى المستمع يطمئن إلى هذه المعلومة ويرجع إليها بسرعة شديدة. من ملة هذه الكلمات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم: ختان الذكر وختان الأنثى. ختان الذكر ارجع إلى صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. أيضا هناك أحاديث للأسف الذين يروجون لقضية أن الختان مطلقا لا يجوز يستندون إلى أحاديث يدعون أنها ضعيفة، لكن هناك أحاديث صحيحة سنأتي نتكلم على ما يقولون من أحاديث ضعيفة وهي صحت من طرق أخرى. في الأحاديث الصحيحة في الموطأ برقم 100 سيدة عائشة عمر عثمان إذا مس الختان فقد وجب الغسل. الزرقان شارح الموطأ مجلد 1 صفحة 93 قال الختان الأولى موضع القطع من الذكر والثاني قد موضع القطع من الأنثى. برقم 101 إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. في الحديث إذا التغى الختانان فقد وجب الغسل. في الحديث أيضا يعني تجد أن سيدنا عثمان بن يعني ابن أبي العاص دعي إلى ختان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. راجع تفسير الطبري عند قوله تعالى إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أيضا في ختام هذه الحلقة وملخص هذه القضية الحديث الذي ورد أنه ضعيف أخفضي ولا تنهكي ورد بطريق آخر صحيح. ابن حجر في فتح الباري في المجلد 10 صفحة 280 قالوا الحديث شاهدين من حديث أنس وأم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي وورد برواية إذا خفضت فأشمي. هذه رواية صحيحة راجع السيوطي برقم 279 والحاكم في المستدرك مجلد 5525 والهيثم في مجمع الزوائد في المجلد 575. ختاما أقول الإنسان يقلم أظافره يزيل شعر العانة يحلق رأسه يعني يقص الشارب هذه أعضاء تقطع وتزال كذلك الختان على نحو ذلك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.